سائل يسأل يقول: حكم الأوراد والأذكار من القرآن الكريم وبأعداد محددة وجزاك الله خيرا. الأذكار والأوراد ينبغي أن يحدد منها ما حدد الشرع، وأن يطلق منها ما أطلق الشرع. اتبعوا ما أنزل إليكم. إذا قالت سبحان الله وبحمده 100 مرة أحدها، إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة أحدها، إذا قال اذكروا الله ذكرا كثيرا أعملها. نحدد ما حدد ونترك ما أطلق. فإذا أراد أحد أن يحدد بعض الأذكار ليداوم عليه ويعلم أن هذا غير سنة وإنما هو جائز، لا غبار عليه، لكن الأفضل أن يحدد ما حدد ويطلق ما أطلق. لكن إن أحب الأعمال إلى الله أدومها، وأراد الإنسان أن يعمل أذكار يداوم عليها حتى لا ينقص عنها ويعلم أن هذا ليس سنة وإنما هو جائز، الأمر سهل. لكن الأفضل أن نحدد ما حدد وإيش ونطلق ما أطلق، لأن هذا هو الخير. هل يجوز للمسلم أن يجمع بين صيام داود وصيام أيام البيض؟ لا صيام فوق صيام داود، هذا أفضل الصيام، أن يصوم يوما ويفطر يوما. فإن أراد أن يجعل صومه يكون فيه الاثنين والخميس وأيام البيض يعمل ذلك، لكن هذا أفضل الصيام أن تصوم يوم وتفطر يوم، هذا أفضل الصيام. تركت صلاة المغرب جماعة بسبب أن ثوبي متسخ قليلا، فهل علي؟ إن شاء الله ما عليك إثم، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يترك الجماعة لأن ثوبه، إذا كان الثوب ما فيه نجس يتروح تصلي مع المسلمين، ما يضرك شيء. أكثر ما يجلب محبة الله الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ما في شيء يجلب المحبة مثل الاتباع، طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. الاتباع، ما الأسباب التي تعين على المداومة على الطاعة؟ فعل الخير، الذكر، الاستغفار، الصدقة، الدعاء، مصاحبة الأخيار، الجلوس في المسجد، دوام قراءة القرآن، سؤال الله. الأسباب، الإنسان يقوم بالأسباب. من أكبر أسباب يعني الهداية دوام ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الذي يكثر ذكر الله الله يحيي قلبه ويطرد عنه الشياطين، الشياطين يخافون من ذكر الله. ولذلك رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هؤلاء هم الذين يكون رصيدهم يوم القيامة كبير، وهم الذين إذا دعوا ربهم أجابهم، وإذا أراد شيطان أن يؤذيهم دفعه ربهم عنهم. ما الدليل الذي ينهي عن البيع في المسجد؟ وأن المساجد إيش؟ لله. وبعدين الرجل الذي سأل عن بعيره في المسجد فقالوا له قل لا ردها الله عليك، إن هذا، والرجل الذي بال في المسجد قال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة، ذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. ولذلك الاعتكاف يجوز في المسجد، لأن الإنسان يجعل هذا الوقت لله، فلذلك يجوز النوم والجلوس. والنوم في المسجد ضرورة، لا ينام في المسجد إلا من يحتاج لذلك، أما من لا يحتاج للنوم في المسجد ينام في بيته، لأن الإنسان إذا نام رفع عنه التكليف فقد ينجس المسجد. فالنوم في المسجد ضرورة، الذي ليست له ضرورة لا ينام في المسجد، إما معتكف أو لا بيت له أو متعب. والمساجد لا تصلح لشيء من القاذورات إلا للأعمال التي لها جانب للآخرة، مثل عقد النكاح، مثل الصلح، مثل الأمور التي تعلق بالمسلمين عامة. أما واحد يبيع الصفقات في المسجد، لا، البيع والشراء هذا للدنيا، البيع والشراء يكون في الأسواق، وأمور الدنيا تكون خارج المسجد. لكن الأمور التي لها جانب إصلاح ذات بين أو حكاية أمور تتعلق بالآخرة، عقد نكاح، لأن هذا يدل على الإعفاف ويكثر الأمة، هذا لا مانع منه. أما يبيع ويشتري في المسجد لا. نرجو التوضيح في مسألة ليس الحق بالباطل، جزاكم ربي خير. الحق من حق الشيء يحق إذا ثبت، والباطل من بطل الشيء إذا أصبح خطأ حرام. وبعدين قال فما لا بعد الحق إلا الضلال. هذا استدل بها ابن رشد على أن الأغاني ليست من الحق وأنها ضلال. قال أين تضع الأغاني في الحق، في أي محل من الحق؟ فما لا بعد الحق إلا الضلال. صلة الرحم، ذكر الله، قراءة القرآن، مساعدة الضعيف. أما المزامير واللهو واللعب والرقص، أين تضع هذا في الحق؟ نرجو توضيح مسألة لبس الحق بالباطل. لبس الحق بالباطل هو نفس هذا، أن الإنسان يقول قالوا نحن لا نعرف أن البشر يرسلوا، ينبغي أن ترسل الرسل من الملائكة، ماذا قال الله لهم؟ قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. بعدين قالوا كيف الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ قالوا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى فهم يلبسون. ولذلك لما قالوا وروح منه قالوا يكفينا هذا، قال لهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. ولما قالوا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال يكفينا، أنت قلت إن عيسى في النار، فرد عليهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. فهم دائما يلبسون، لكن القرآن يجلي ما يتركهم. فالتلبيس هو أن يلبس الحق بالباطل ويحاول أن يلبس على الناس، وما أكثر التلبيس الآن. وفي كتاب لابن القيم الجوزي اسمه تلبيس إبليس، وهو موجود ومطبوع في المكتبات. نعم، قراءة تفسير بن كثير يقول آنيوتا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم آنيوتا، أي أنتم عملتم ذلك لأجل أن يؤتى، هي أنفسها أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. كيف تفسير الآية جزاكم الله خير؟ هو قريب من هذا، أن يؤتى يعني ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى، أي لأجل أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، هي أنفسها هذه القراءة، ما في خلاف فيها. نعم، بل تعضدها. ما حكم من دخل الصلاة وفاتت التكبيرة الأولى والثانية يكمل طول الصلاة وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فاتك تكبيرة، تكبيرتين اقضيها بعد سلام الإمام. أخونا يقول ما هو دليل أو ما دليل عدد البعض الأذكار التي لم يحددها الشرع للمواظبة عليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أن أحب العبادة ماذا؟ أدومها. وإذا كنت تريد تداوم على العبادة، إذا لم تحصيها كيف تداوم عليها؟ لكن عملها بنية الجواز، بنية أنها جائزة حتى تداوم عليها. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العبادة على الله ماذا؟ أدومها. فإذا كنت تريد أن تعمل عبادة، إذا كنت لم تحصيها كيف تعملها؟ فما تقدر تداوم عليها دوام يكون كما هي. هذا جائز، ولكن الأولى أن يطلق ما أطلق ويحدد ما حدد، لكن هذا جائز إن اعتقدت أنه جائز. نعم.